ويقولون إن القرآن هذا الموجود في المصاحف عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد. وبعضهم يقول إن جبريل اضطر، إن الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه، اضطره اضطرار حتى يفهم المعنى اللي في نفسه ثم عبر عنه. ومنهم من يقول إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله به. هذا مذهب منتشر ملأ الأرض وطبق الأرض، ملئت الكتب منه. هذا مذهب الأشاعرة، الكلام معنى الواحد ليس بحرف ولا صوت. ومذهب الكلابية والأشاعرة مبني على أن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم، وعلى أن الرب ليس محل للحوادث. قال والكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم معنى قائم بنفسه وليس محل للحوادث. لو قلنا إن الحروف والأصوات من كلام الله للزم من ذلك أن يكون الله محل للحوادث، والرب ليس محل للحوادث. الحروف والأصوات حادثة تحدث، الحرف يحدث، كل ما تكلم الإنسان بالحرف والصوت حدث، فيلزم من ذلك حدوث الحوادث في ذات الرب، والرب منزه عن حلول الحوادث. ففرارا من ذلك قالوا الحروف والأصوات ليست من الكلام. المذهب السابع مذهب الجهمية، وتحول إلى المعتزلة فنسب إليهم. المذهب السابع مذهب الجهمية ونسب إلى المعتزلة، وهو أن الكلام ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات. كلام الله ألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، وهي تتعلق بمشيئته وقدرته، لكنه مخلوق خارج ذاته. خلق هذه الحروف والأصوات والمعاني خارج ذاته فنسبها إلى نفسه فصار بها متكلما. فالكلام مخلوق، كلام الله مخلوق، خلق من مخلوقات الله، نسبه إلى نفسه للتشريف والتكريم. وألفاظ ومعاني وحروف وأصوات، لكنه خلقه خارج عن ذاته. خلقه الكلام حينما كلم موسى يقول خلقه في الهواء أو في الجسم، فمن ذلك الجسم بدأ لا من الله. هذا مذهب الجهمية، ثم تحول إلى المعتزلة. كلام الله ألفاظه ومعاني وحروف وأصوات، لكنها مخلوقة خارج ذاته، نسبها إلى نفسه للتشريف والتكريم، كما نسب الناقة إليه ناقة الله، والعبد إليه عبد الله، والرسول إليه. وهذا مبني على شبهة، وهي إنكار أن يتصف الله بالصفات فرارا من التشبيه والتجسيم. قالوا لو قلنا إن الله يتكلم والمخلوق يتكلم لصار في ذلك تشبيه وتجسيم، ففرارا من التشبيه والتجسيم قالوا إن الكلام مخلوق خارج ذاته. هذه المذاهب السبعة يقول العلامة ابن القيم هي الدائرة بين الناس، وفضلاء العالم لا يعرفون غيرها، وهي كلها باطلة. المذهب الثامن المذهب الحق، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو قول الرسل وأتباعهم الذين تلقوا هذا الباب عنهم، وهو أن الله متصف بالكلام، وأن الكلام من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى لاتصافه أزلا وأبدا. الكلام من صفات الله الذاتية لاتصاف الرب سبحانه وتعالى به أزلا وأبدا، ومن صفاته الفعلية لأنه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء بما يشاء كيف شاء، لأن الكلام صفة كمال فلا يخلو الرب من الكمال في وقت من الأوقات. والكلام متعلق بمشيئته وقدرته سبحانه، وكلام الرب بحرف وصوت يسمع، وهو قديم النوع حادث الآحاد. فنوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وكلام الرب صفة من صفاته، والرب سبحانه وتعالى بذاته وصفاته بائن من خلقه، ليس متحدا بهم وليس حالا فيهم. وكونه سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته هذا من لوازم ذاته المقدسة. والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وأصوات العباد وحروفهم وأداؤهم وتلفظهم، كل ذلك مخلوق بائن عن الله عز وجل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن كلام الرب من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية، ومن صفاته الذاتية لاتصافه به أزلا وأبدا، ومن صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته، وأن الرب لم يزل متكلما ولا يزال، لأن الكلام صفة كمال، فلا يخلو الرب من الكمال في أي وقت من الأوقات، وهو يتكلم إذا شاء ما شاء فيشاء. والكلام قديم النوع حادث الآحاد، فنوعه قديم وإن لم يكن الصوت معين قديم، وهو بحرف وصوت يسمع. والرب سبحانه بائن من الخلق بصفاته بذاته وصفاته، وكلام الرب ليس متحدا بهم وليس حالا فيهم. والقرآن كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذه هي المذاهب في هذه المسألة، وكما رأيتم هذه البدع في هذه الصفة العظيمة وكلها باطلة، ومنها بدع كفرية كما سمعتم، ومنها بدع لا تصل إلى الكفر، والقول الحق والقول الصواب هو ما سمعتم. وسيأتي الكلام إن شاء الله في الغد على بقية البحث. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع العمل الصالح الذي يرضيه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى ولله المثل الأعلى، ما معنى هذه الآية؟ وهل يجوز سؤال بعض الناس عن مثلهم الأعلى؟ وهل فيه تطاول على الذات الإلهية؟ لأن بعضهم يقول عندما يسأل مثلي الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو والدي أو غير ذلك. وإذا أراد مثله الأعلى يعني صفته يعني التي يتصف بها تليق به لا بأس، أما قول مثله الأعلى الرسول أو أبي ما أدش معنى هذا الكلام، يعني إذا مقصوده، إذا كان مقصود يعني قدوته الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس، أو قدوته أباه إذا كان أباه مستقيم، قدوته في الخير قدوة له، لكن القدوة والأسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال لقد كان لكم برسول الله أسوة حسنة، فأبوه يخطئ ويصيب، فالرسول هو الأسوة، لكن تسوية من المثل الأعلى هذا فسر هو بقصه، وأن قصدها القدوة، إذا قصد القدوة والأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم طيب هذا حق، نعم. وهذا يقول أرجو توضيح الفرق بين البدع العملية اللفظية الكبيرة، وكذلك البدع الصغيرة الاجتهادية من عالم إلى عالم إلى عالم آخر، حيث إن بعض العلماء يقول هذه بدعة والآخر يقول هذه سنة، نرجو التوضيح في هذه المسألة. المرجع في هذا الكتاب والسنة، ما خالف الكتاب والسنة وما أحدث مما يخالف الكتاب والسنة فهو بدعة. قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل ما خالف الكتاب والسنة وابتدع فهو بدعة، هذا الضابط. المرجع في هذا والميزان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحدث مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله فهو بدعة، أما أقوال الناس فإنها توزن بالكتاب والسنة. وهذا يقول ما رأي فضيلتكم بالدعاء بصفات الله والحلف والاستعاذة بصفات الله كقولنا بيد الله إن لم تفعل كذا فعلت بك كذا وكذا، وهكذا في جميع صفات الله؟ أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا، حيث ذكر البخاري بابا في كتاب الإيمان باب الحلف والاستعاذة بصفات الله، وهل يدخل في ذلك أفعال الله لأنها من صفاته؟ وجزاكم الله خيرا. أما الاستعاذة ورد أعوذ بنور وجهك الذي أظلمت له أشرقت له الظلمات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فلا بأس. كذلك القسم، قال الله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، في الصحيح في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، قال وعزتك لا أسألك غيرها، القسم والحلف بالعزة وكذلك الاستعاذة لا بأس. أما سؤال الصفة يا رحمة الله ترحميني، فهذا ممنوع، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا من الكفر، نداء الصفة باسم الوزه يا رحمة الله ارحميني يا رضا الله إلى آخر، فهذا ممنوع سؤال. أما الاستعاذة هذا كما سمعت ورد في نصوص الاستعاذة، أعوذ بعزة الله من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وكذلك القسم بعزة الله بكلام الله بقدرة الله، نعم. لكن الدعاء عبادة، والعبادة التوقيفية، لا يتعبد الإنسان إلا بما ورد به الشرع، ولم يرد سؤال الله الصفة، سؤال الصفة وحدها يا رحمة الله ارحمين ما ورد، فلا يتعبد الإنسان إلا بما ورد به الشرع. الاستعاذة ورد: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاول. وهذا يقول: كيف يفسر أصحاب وحدة الوجود الذين قالوا إن الخالق هو المخلوق قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أصحاب وحدة الوجود هؤلاء والعياذ بالله قلنا إنهم من أعظم الناس كفرا، وكفر كل كافر جزء من كفرهم، لا يعتبرون القرآن، يعتبرون القرآن. ولهذا لما قيل لبعض الصوفية الملاحدة إن القرآن يخالف ما قلتم، قال: القرآن كله من أوله إلى آخره شرك، والحق ما نقول. لهم رموز يفسرون القرآن برموز، من العربي له رموز، رموز معروفة. فهؤلاء لا يأخذون بالقرآن ولا يعتبرون القرآن شيء حتى يسألون عنها، لهم رموز يفسرونها، رموز وأشياء خاصة يفسرونها، أشياء خاصة بهم. نعم. وهذا يقول: ما هو اختلاف التنوع واختلاف التضاد في العقيدة؟ اختلاف التنوع هو الذي يكون الألفاظ مختلفة والمعنى واحد، واختلاف التضاد هو الذي يكون فيه يكون القول مخالفا للقول ومنافيا له، هذا في شيء، هذا يثبت وهذا ينفي. أما اختلاف التنوع فهو أن تكون الألفاظ متنوعة والمعنى واحد، ولا أعرف مثال لهذا، اختلاف التنوع واختلاف التضاد في العقيدة. اختلاف التضاد المعروف مثل ما سبق في مبحث الكلام، هي مختلفة متضادة الأقوال في كلام الرب. أما التنوع إذا أريد يعني تفسير الصفة، قد يقال أن هذا اختلاف التنوع مثل تفسير معنى الصفة الاستواء، صار العلماء بأنه الاستقرار والصعود، استقر وعلى وارتفع وصعد، هذا من اختلاف التنوع، كلها ألفاظ ومعناها واحد. ولهذا فسر العلماء بالاستواء بهذه المعاني الأربع: استقر وعلى وارتفع وصعد. إذا قيل هذا باختلاف التنوع فلا بأس. نعم. وهذا يقول: كأنني فهمت منك أنك تقول في مذهب الفرقة السالمية أن من وافقهم هم الأئمة الأربعة، فإذا كان هذا كلام صحيحا فمن هم الأئمة الأربعة وجزاك الله خير؟ ليس فهمك صحيحا. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إنما قلت بعض الأتباع المتأخرين قال بهذا القول، لم أقل إن قال به الأئمة الأربعة، بعض أتباع الأئمة الأربعة، بعض الفقهاء المتأخرين. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وفق الله جميعا لطاعته، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.